Mi radio Mario Fini Galaxe Catadisul Voce. Udubu yaumaidin khosya. وَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَسْلِيلَ نَارًا آمِيًا تَسْلِيلَ نَارًا آمِيًا تُسْكَى مِنْ عَيْنِ مَانِيًا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع سعيدة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها نادية في غير دار في غير مفروضة وأسواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فسحت وجوه وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في لا تسمع فيها لازم فيها عين جازم فيها سرور مرفوعي وأبواب موضوعي وممارك مصفوفة وزرابي مبسوطي أفلا أنظرون إلى الإبل كيف صرفت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت ايه الحلاوه دي إلا من تولي وتفرق يعذبه الله العذاب الأكبر إلا إلينا ثيابهم ثم إلا علينا حسابهم الله أكبر وليالي النهر والشفع والنهر والسبيل وليالي النهر والشفع والوتر والليل والليل إذا يسرد في ذلك قسم لذي قسم إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم إن إلي إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والعسر والليل إذا يسري بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال العشر والشفع والعسر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ آية الله عليك. الله إن إلينا ألم تر كيف فعل ربك لن يخلق مثلها.